إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يئسن من المحيض لا يئسن من المحيض من نسائكم ورد في صدر الحاكم وغيره أن صحابي قال يا رسول الله إن نساء الأنصار يقولن إن هناك نساء لم تتناولهن آيات الحيض البقرة هناك نساء طبعا آيات البقرة التي تكلمت عن العدة وعن النساء المعتدات تناولت أصحاب الأقراء أي اللواتي يحضن النساء اللواتي يحضن البنت البالغة إلى أن تصل إلى سن اليأس في المثل عليها صنف من النساء في البقرة ولكن بقي صنف آخر اللواتي لم يحضن يعني بقي ما حضوش يعني شنو الحكم ديالو وكذلك اللواتي يئسن يعني جاهم سن اليأس ما بقوش يحضوا كبروا أو الحوامل فهذه الآية هذه تناولت الجميع قوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض معنى يئسن اليأس هو ضد هو القنوط ضد الرجاء نقض الرجاء أو ضد النقض هو غير ضد ضدان أمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفع وقد يرتفعان قل أبيض ضد أسود شيء إما أبيض وإما أسود يك وقد يكون غير أبيض وغير أسود وقد يرتفعان يعني النقيضين قال يعني قال هذا واللائي يئسن يعني اليأس هو المرأة التي يئست من الحيض يعني مابقاش كيجيها الحيض اختلف العلماء في تحديد سن المرأة اليائس التي لم يبقى الحيض قش الدم كيجيها هناك من قال بأن من بلغت 55 من بلغت 60 من بلغت إلى آخره هذا كل اجتهادات هناك من قال بأن حسب المكان الذي تولد فيه المرأة والمناخ هناك مناخ إذا كان مناخ طيب يمكن المرأة يبطأ عليها البقاء أن يعني يعيش مدة ما كتب والحيض في جهة على كل حال النساء هن أضربها هناك من قال بأن حسب العشيرة ديالها والعائلة ديالها شيء وراثي هاكم سابقوا يعني شوف لا إذا لم يبقش كنقطع الحيض منهم على كل حال هناك أقوال كثيرة وهي اجتهادت قال ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم وقع الثياب هذا فعدتهن 3 أشهر يعني إن هؤلاء النساء اللواتي يئسن مع وجود الارتياب في شأنهن وقع الشك في شأنهن وهذا الارتياب قيل إنه من أسماء الضب وتطلع على اليقين تقلب ضب لغوين يعني في اللغة العربية عندنا الشيء قد يسمى باسمه أو اسمه باسمي ضده كالصحراء النفازة. النفازة تقال للصحراء. ها الصحراء مش من الصحراء اللي مشى فيها كي تلك ولكن تفاؤلا قالوا انها نفازة. والعافية احنا تقولوا العافية شين العافية؟ العافية هي الانسان كي يكون عافي احسن اسم. قالوا هذا النار تفاؤلا بان تأتي بالخير. احنا عن العافية الله يعطيك العافية شو عين قال كيف الله يعطيك العافية؟ قال لي ادعي لي بالعافية. هذا شخصه شي مغربي شي مشرقي قال له الله يعطيك العافية وكذا ما في العافية يعني صح لا مش على الصح اسم جامع لكل خير. العافية هنا البال هنا بزاف جمعت كل خير. أصبح آمنا في سبيه معافا عنده قوت يومين فقط. قال لك هذه كذا لا يقولوا العافية عندهم إياه ولكن المصطلح العرفي دينا احنا يغلب العافية هي النار. إذا هذا اسم التوعية يقول لك هذا ارتبت. إذا أشكل عليكم الأمر ديال هذا الأخر يعني ما الحيض ما كيشيش ما عرفناش واش أشكال الأمر في زمان في هل هو أيام اليأس أو كذا بحال شكل هذا فعدة ثلاثة أشهر. العدة لهؤلاء النساء التي وقع الآيس اللواتي وقع من اليأس هذه هو ثلاثة أشهر. هذا هو واللائي لم يحضن كذلك هذا قال لك عدتنا ثلاثة أشهر ابتدا وخبر واللائي لم يحضن ومعطف عليه والخبر من باب حذف الخبر من الثاني دلالة أول عليه واللائي لم يحضن وينبغي أن يقدر مفردا واللائي لم يحضن كذلك أي عدتهن يعني البنات الصغار لما كان ما حضوش إذا وقع إشكال شأنهم فإن كذلك ثلاثة أشهر مثل يأس. هذا هو أنا من خص قضية صفة إجمالية. ثم قال بعد ذلك وأولاة الأحمال ثم شرع يتكلم على الحوامل أي المرأة التي حامل ما عدتها أجلهن أيضا يعني انقضاء عدتهن بوضع الحمل. أنا أن المرأة إذا كانت حاملا ثم وضعت حملها فذلك نهاية عدتها كانت متوفى عنها أو مطلقة أو صائحة. شو لأن ابن مسعود قال لما قالوا سن عليك يقول الحامل تعتد أقصى الأجل بأقصى الأجلين. قال أنا ألاعن يعني أباهر أن آخر آية أن هذه الآية أنا زاد بعدها آية متوفى عنها يعني أنا هذه آية قاضية على معنى وأولى تعمل هذه عامة في كل شيء في متوفى عنها زوجها وفي مطلقة هذا هو كل سنة وطلقة بركاته. إذا طلقت ثم وضعت حملها فقد انتهى ولو بعد مدة قصيرة وصلت إلى 14 وعشرين فإنها حين تضع حملها. سليم الأسبعي سبيعة الإسلامية وضعت حملها وكان زوجها سعيد بن خولة كان بدري من أهل بدر مات في غزوة في ظلم الغزوات. قالت لما قامت هي فتجملت ولبست أن المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تلبس الثياب مش تأخذ البيض البيض عند الناس عوائد الناس ما تجملش ما تلبسش الدهن ما تلبسش الدفاين ما تلبسش اللباس التجمل ما تديهوش كتسمى الإعداد. يعني حق زوجها عليها أن تحد عليه 14 وعشرين هذا قضية الله. فجاء الصحابي أو السلام العلوي وجدها متجملة فقال لك ما لك تجملتي أتريدين أن تتزوجي أن تنكحي؟ قال والله إنك لست بناك حتى تنتهي 14 وعشرين فجمعت ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن فلان قال لي كذا وكذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك بمجرد ما وضعت حملك أصبحت إذا أردت أن تزوج فتزوجي. قد تتعنت ما نفتعت يعني طهرت ولم يبق بها أثر، فإنك حينئذ تتزوجين، لأن يعني ما منك تكون خصوة من عندك قصة جمد الخطة. فأنا بحمل رجل لي مسكينة فيها شيء شادرة كتقول بنت بنت ديك النية الجبالة ديك الماء مريم طور وكل شيء. قال لها بنتي مشي زين ولا فرامي ما دك وشو الخطة زين بنتك وشو الخطة مسكينة هذاك اللي يديرها يعني كيجي الخطة بخصوة اليوم مسكينة يقول لك خصوة القرابة باش تتزوج تصاب ايه تصاب كذا وكذا يا ودي المفلسات واش غتخلوا اي خلوها بنت الله يمنودنا ما نعرف امشي القراب باش يمشي باش يشوفوك يعرفوك شوف دياتها الشهامه ما بقتش الشهامه في رجال في رجال المسلمين. المسلم ينبغي ان يكون شهما ذا مروءه وذا نخوه، ما يرضاش يشوف بنته يعني مع المنحرفين ما يرضاش. وكذلك البنت ينبغي ان تكون فيها الحياء، ولكن الان نزعوا الحياء من البنت. قال يعني فذهبت. فكان هذا الحديث قاض على ان المراه تعتد باقصى الاشياء، يعني اذا المراه طلقها توفي عنها زوجها ذاب فسعه وغدوا ضعيف فبقى 24 ما دام حينما وضعت حملها اذ ذات خرجت من عندها خرجت من ذلك الساعه توفى زوجها في يوم واحد او في ليله واحده هي وضعت خلاص خرجت من عندها. كذلك اذا كانت مطلقه طلقها اليوم وغدا خرجت يعني وضعت حملها تقول قد خرجت من عدتها. ان واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. اي لهم من يتق الله يرزقه ويتق الله ويجعل له من امره يسرا. لماذا شاء الله تعالى عدد هي التقوى هنا كثير. من يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم. يعني ان طبعا هذه ميدان للطلاق ودين هذا وميدان فيه نوع من فلا بد يحتاج الى تقوى يتقي العبد ربه في قضية الطلاق في قضية ما يسمش غيره يعني في إنفاقه. ويتقي الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى مفتاح كل خير. فإذا كان الإنسان قد تعصر عليه الحال وعصر أمره فلينظر إلى انحرافه كما قلنا في الجمعة قلنا إن الصحابة قد كنت أعرف معصيتي في خلق دبتي وزوجتي. كان إذا تقدم عليه الزوجة ديالو والدبة ديالو يعني ضربات الشيء ضربة ها أعلم يرجع يقول لك هذا بشؤون معصيتي بشؤون معصيتي. يعني الانسان مني كيطيع الله تعالى الامور كلها كتيسر، الدبه كتيسر، المراه كتيسر، الدراري كيتيسروا. قالوا من يتق الله يجعل له من امره يسرا. ذلك الاشاره الى بالكف البعيد، هذه الاشاره الى البعيد باللام كف. قال لي ان هذا فضل عظيم، المساله هذه مشي أمر الله يعني ذلك ما تقدم أمر الله أنزله إليكم أمر الله أنزله إليكم. لذلك أشار إليه بالبعد نظرا لبعد الفضل يعني مرتبة الفضل البعيدة التي تناول باش بتقوى الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم. ثم قال ذلك أيضا أكرر من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجره. وكرر التقوى مرة ثانية من يتق الله يكفر عنه سيئاته. يعني أن الطلاق ربما يؤدي إلى أن المرأة ستنظر إلى زوجها نظرة ما تقول لك الطلاق، يقول لك الناس كيشوف يقول لك هل الانسان مطلق المرأة الا وفيها ما فيها، بها من العيوب ما بها، يمكن تطلق وكذا. فلذلك لا ينبغي الانسان ان ينفر الناس، لكن الناس كذبقات يقول لك انت خلت لي بنتي ما هي بقت صلحة الزواج، هل ممكن تكون مشي خطبوك يعني في الضوء مفيد خطوبة، فكيف بمن كان يعاشرها ربما يكون معها أولاد؟ هذا كذلك يضيكم الله تعالى، قال ومن يتق الله يكفر عن سيئته. فإذا وقع ما وقع من المعاملة السيئة ومن التنافر اللي وقع بسبب الطلاق، قال إن الإنسان يتق الله تعالى، والله تعالى بيتخواه سيكفر عنه سيئاته، أي يمحو الله تعالى بذلك السيئات التي يعني بسبب ذلك الطلاق الذي وقع، يكفر عن سيئاته. ويعظم من أعظم التقوى، طبعا شيء عظيم، ويعظم له من أعظم. هناك قراءة ونعظم بالتكلم، بالالتفات من الغيبة إلى التكلم، أسلوب الالتفات هذا معروف في اللغة العربية من التنويع. ويعظم له أجرا، ثم قال بعد ذلك أسكنوهن، ثم تكلم بعد هذا على السكنة بالنسبة لهذه المعتدة، سواء كانت عدة وفاة أو عدة إيش طلاق، من حيث سكنتم من وجد، هل كان قالوا من وجدكم بضم الواو هي فيها وجد وجد وجد، وهذا وجد يطلق على معاني على من الوجدان، أمر عاطفي أو أمر يعني أجد عليك، أنا إذا أحقد عليك في حاجة حارقة. ها على كل حال، وأسكنوهن معنى من وجدكم هنا معناها أي مما عندكم من وجدكم، لا نبخل بالموجود ولا نتكلفه المفقود، من وجدكم ما عندكم، يعني الإنسان ما قد يقول وتعالى ما تكلفش الإنسان فوق طاقته. ولا تضاروهن، ثم نبه نهانا أن يكون الإنسان أن يستعمل الإضرار، يضر بتلك المرأة التي تعتد لتضيق عليه، لا ينبغي الإنسان إضرار لا في النفقة ولا في السنة، ولا تضاروهن لتضيق عليه، يعني ينبغي الإنسان أن يعامل المعتدة التي تعتد عنده باش بإحسان، يسكنها في معها في الدار ديالو أو في سكن لائق، يعني حتى يحسن عشرتها ويحسن ما تبقى مشي العشرة ما تبقى في حياتها أثناء هذه العدة. قال رزقكم ولا تضروهن يضيق عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. ثم إن الآية هذه تشعر بأن الحمل النفقة خاصة بالحوامل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، ولكن هنا هذه المدة الغاية التي يعني لأنها هي غاية انتهاء العدة، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا لنا حتى يضعن حملهم، يعني تقول نفقوا عليهم حتى توضع الحمل ديالها. ولماذا نص على هذا؟ لأنه ربما مدة الحمل تختلف، هناك كاين المرأة اللي كتبقى بعض الحين قلائل 5 سنين وهي حاملة، تقول شي يودي صافي إلى المغادين الشيء طالع ينزل طالع ينزل، كيف يقولوا في النفقة دي المرأة التي تكون يعني قال المرأة ينبغي الإنسان أن يشبعها، يعطيها المكلة ويشبعها، وإن كانت قال الفقهاء وإن كانت أكولا فتلك مصيبة نصرت نزلت الزوج، لكن كانت كل السبت هذه مصيبة، هذه مصيبة نزلت الزوج. إذن على الإنسان أن كيف قلنا في قضية دي الحمل، ليش؟ إن الحمل إذا طال تبقى الإنسان يعني ينفق حتى يضع يعني حتى تضع المرأة حملها. ثم بعد طبعا تخرج الذكر من العدة لوضع حملها، ولكن يبقى تأتي فترة الرضاع. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. ينبغي للإنسان للزوج أن يؤتي المرأة التي ترضع ولدها، ترضع له ولدها الأجرة، أجرة الرضاع، يعني خرجت من عدة فترد أمه. الملكية لا تجب الرضاعة على الأم، وإنما كيف قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني الرضاع إذا المرأة يعني اختارت أن ترضع ولدها فذك، وإن لم تختر وإن لم تورد إرضاع ولدها، الله تعالى أتى بأسلوب فيه نوع من اللوم ومن العتاب. وإن تعاثرتم فسترضعوا له أخرى. إذا مبشر رضع أنتي كي اللي غادي يرضع، فهذا يحمل في طيه نوع من اللوم والعتاب. وإن تعاثرتم أي وقع نوع من التشاح في الأسرة بين الزوج والزوجة، الزوجة تطلب أكثر والزوجة كذا، كاين موجود لك هذه الرضاعة. إذن فالإرضاع، فنفقة الإرضاع تجب على الزوج، ينبغي له أن عند الملكية إذا كانت المرأة ترضع ولدها، ولكن إذا كانت من ذوات القدر، من ذوات الشرف، من عائلة رفيعة، ما يجبش عليها الرضاعة. كانت المرأة يعني مشي عائلة كبيرة وكذا، كتبقى في نفسها كبيرة ما ارضاش يرضع، قال لك فليجب ينبغي له ان يبحث عن البئر التي ترضع له ولده، ولا يجب على المرأة ان ترضع ان الملكية. وفي الحقيقة العلماء تكلموا، يعني الطب الحديث يعني الآن اكتشف على أن لبن الأم هو أعظم شيء بالنسبة لتغذية الولد، والرقة يكتسبها الولد حينما يضع في أمه، يكتسب منها العطف والحنان وحده وعدين اللي كتضم إلى سبحان الله العطف شيء عظيم، بل رائحة أمه تفيد ذلك الولد. ولكن هذا كل بدل يوم ما أرد لفول ولا تبغى تسيبه لخصة عادي كي الرضاعة اللي تجيبها من الصيدلية ولذا اللي طن الحليب. أما اللبن للأم الذي يعطي للولد قوة التغذية ويغرس فيه النوع الحنان إلى آخره، هذه الشيء ديال الأم، هذا كله ما بغيناش هم. قال فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، يعني طول الأجور ديال الرضاع، يعني ما الأجر على قدر ما عنده من إمكانيات. إذا كان إنسان غني، أنا أنك القاضي كان عنده كتسمى الفارض، الفقه الإسلامي كتسمى الفارض، الفارض كيفرض النفقة على المرأة ويفرض النفقة على الرجل، شحال يمكنه أن يعطيها لهذه المرأة، شحال في دخل مدخول الشهري، شحال كذا كذا، إذن يجب عليه أن يدفع كذا وكذا. إذا تشكت قالت أنا ما تلفقها فرضوا أن سألت، قالت المرأة إذا اشتكت وقالت بأنه لا يعطيها اللحم وكان يأتي بالسمك فيحكم له بأنه قد أطال، لأنه تعالى يقول يش لحم طرية، فرضوا هذا النزيل. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعطي لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق اللام لام الأمر ذو ساعة، هذا الفاعل كيف نقول الفاعل هنا؟ لابد جيل الغفلة هذه لابد جيل الفاعل كيف وحمله مش أنا أمر معه هذا السيد ها؟ باش ها؟ ضم مقدر فوق ولكن السؤال ما هذا في امتحان مخصوص يكون الواحد يشوف من الواحد سؤال توجه لك انت وتعين اذا انت خسرت مخصوص احد يتدخل في المساله هذه لينفق ذو سعة من ساعته اي ان الانسان الذي وسع الله تعالى عليه بالارزق ينبغي له ان ينفق من ساعته ومن قدر عليه رزقه من قدر اي ضيق يبسط قال تعالى يبسط لمن يشاء ويقدر أن يضيق الله تعالى فرق الأرزاق هناك موسع عليه هناك مضيق حسب حكمته إن هناك أناس لا يصلح لهم إلا الفقر ولو أغناهم الله كما ورد في الأثر ولو أغناهم الله تعالى لطغوا لذلك قال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه أي ضيق أمامي فقير ذات اليد بسيطة فلينفق ما أتى يكلفوش الله تعالى فوق التقدير لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى سيجعل الله بعد عسر يسرا أيها المعسرون سوف يعني يغنيكم الله تعالى من فضله سيجعل الله إن مع الإنسان ينبغي له أن ينفق مما عنده في حق ولده ما أتاه الله صافي هذه الكناية شوفوا شنو أحكام الكناية وأتامروا إياه وأتامروا بينكم بمعروف يقول مؤتمرت أي حينما تكونون مجتمعين فينبغي أن تأتمروا تمر يأتمر إن القوم يأتمرون بك ليقتلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام شو أحب قال نصحه قال أخرج حالك رام كيت أمر عليك يأتمرون بك يستشيرون ها بك ليقتلك يأمر بعضهم بعضني صيغة نوع من الائتمار مش مفاعل ولكن فيها نوع من المفاعل فيها نوع ولكن زيد نشوفه في الأولي نعم ما هي عدة المرأة التي لا تحيض تقدم لنا سابقا أن المرأة التي لا تحيض وهي التي تسمى اليائس استغفر الله يعني عدتها 3 أشهر أنا أعرفش بأنها يعني لأنه لم يتبين لنا هل انقطع لو كان يعني الإسلام يعرف يعني العدة من حكمها أنها تدل على براءة الرحم إذا جوزت 3 أقراء ولم يتبين من خلال الأقراء أنها حامل فإن هذه العدة أي هذه الأيام معدودة قد بينت لنا أن المرأة يعني ليس لها ولد لا. وإذا استبان حملها لك ساعدت سلك مسلك آخر وهو وضع الحمل فهمت؟ لا. أما اليائس فقد يائست فلا يمكنها أن تنتظر الدم الذي انقطع من الدم من قشرها هناك من يقول اليائس فقد 9 أشهر كان يقول لك بأنها يعني تتربص 3 أشهر أخرى لا هذه كذب قلنا إن المرأة الآيس يعني هناك من قال إذا المرأة يأست من الحيض كيف يمكننا أن نقدر لها عدتها يعني نعرف تقول لك كيف نعرفها بأنها يأس نعرفه النساء حال من الإنسان كيف عندها هذه معنى شيء نعم أي إنسان يا شنو قلت نساء أهلها يعني النساء دي العادة دي النساء دي البلادها أنسى دي العشرة دي شحال ما كان شحال ما جهام اليأس عرف صبي أنها يأس دخلت زمن اليأس فتعتد باش مش بالأقرأ بالأشهر تنتقل للأقرأ الأشهر نعم طبعا إذا كان المقصود هو معرفة زين نقولنا ينبغي أن يطلقها في أيام طهرها هي يائسة تحسب على تحسب لك الأيام من تابد الحساب زين نعم بعد هذا يعني إن ارتبتم لقلنا هناك من يقول بأنها شككتم هناك من قال بأنها إن استيقنتم فعدة ثلاثة أشهر فإن هذا فعل الشرط وجوابه محذوف واللائم لم يحب وأولاة الأحمال أجلهن يضع نحمهن المعتدة هل لها نفقة وسكنة هذه مسألة خلافية بالله هناك من قال بأن المعتدة عدة طلاق وبالخصوص إذا كان ذلك الطلاق بائنا بينونة كبرى فإنه لا نفقة لها ولا سكنة وفي هذه المسألة وقع خلاف يعني في خلاف سيدنا عمر مع فاطمة بنت قيس قال بأننا لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري يعني أتذكرت أم نسيت قال لما قاتلهم هذا بيني وبينكم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كما قلنا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت قد أعطيت النفقة فلعلها تقلتها قليلا فقالت إما أن يعطوني شيئا يعني أكتفي به يكفيني أو لا يعطوني شيئا إن كنت أساق وذهبت إلى رسول الله قالت إلى رسول الله إنني كذا إلى آخره اشتكت له من تلك النفقة فقال لها لا نفقة لك ولا سكنة لا نفقة لك ولا سكنة يا ابن عميش هذه يخص قضية المطلقة طلاقا باتا أما المطلقة طلاقا رجعيا هذه لها السكنة ملكية يقول لك لها السكنة ولا نفقة لها لا القضية دي المطلقة طلاقا رجعيا ايش قالوا فيها الملكية النفقة السكنة نعم مبتوتة فيها خلاف اي نعم أما المطلقة طلاقا رجعيا لأن المطلقة طلاقا رجعيا بقى محبوسة من أجلها يعني يمكن في البيت أي نعم هذا هو هذه هي الحنفية تقول لك يا ودي لا نفقة لها ولا سكنة يعني يس لا السكنة ولا النفقة ما دمت في عندها الحنفية ولا الشافعية؟ لا الحنفية الحنفية صفية ولا لا النفقة ما دمت في عندها الشافعية تقول لك لها الشافعية الشافعية لا السكنة ولا فقتنا أيها إذن هكذا ينبغي لنا أن نعرف هذه التفاصيل الموجودة في حق المعتدة عدة وكذلك عندهم في قضية عدة الحامل عدة الحامل طبعا هي الحامل هذه الله تعالى به لأنها يعني عند النفقة شرح كل أولاد حامل فأنفقوا عليه يقول لك يودي أن هذه المرأة الحامل لأن نص القرآن واضح له أنها ينفق عليها لأجل الحمل فلأجل الحمل وقال انفقوا عليها اثناء العدة حتى تضع حملها. وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليها حتى يضع حملها. كيف قالت الحمل؟ نعم قالت الحمل وقال للولدين. نعم لو وضعت الحمل وقال للولدين ينفق عليها كذلك. طبعا وبشرت على كل حال التكاليف ديال الحمل لابد منها. تكاليف الحمل لابد منها. اما التكاليف اللي خصها تكاليف الحمل ماشي هي هي النفقه ديال هي ما قال نفقه حينما تضع حملها تخرج من عندها ما كيبقاش. فهمت كيف؟ مثلا الان هي طلقها مثلا وعدى الولد. ايه كيفاش؟ عدى الولد وخذ الحضانه ديال الابن ديالها. هذيك حضانه شيء اخر. لا ما دامت الحضانه يعني فقط ينفق طبعا الحضانه اي نعم. وينفق على ايام تكلفه ديالها. لا ينفق الحضانه لابد ينفق ينفق عليها وينفق وينفق على الولد لابد لانها تتكلف به. يعني أن مثلا لو أنه لم يكن لها أم لم يكن لذلك الولد أم لابد أن يأتي امرأة تحضنه فينفق عليها كذلك لابد. يقول ابن عاصم في قضية الحضانة وصرفها إلى النساء ليقول أنهن في الأمور أشفقوا وكونهن من ذوات الرحم شرط لهن وذوات محرم. يعني أن صرف أن الحضانة إلى النساء لأنهن أشفق. شوف الشرع سميك كتراعي العاطفة وكتراعي الولد الصغير من يمكنه أن يرحم من يمكنه أن يرحم به؟ خالته. فإن لم تكن خالته فجدته من أمه يجبوها من جهة الأب دياله لا الأم مع المعاطفة. لكن يذهبون الحضانة الصف إلى أهالي الأم إلى مثل الأم يشوفوا يعني الأقارب ديال الأختاء أو الأم ديالها إلى آخره. من بعدها نعم نعم هي طبعا هي غادي يسكنوا ذو نعم حسب السكنة اللي أطلق بها ما نقول شيء قولوا شيء. طبعا السكنة اللي غادي تحفظ الأم ديال الطفل تحفظ الطفل يسكنها مكان آمن مون إلى آخره. فيحسس الطاقة ديالها. نعم؟ يحسس الطاقة ديالها. كيفاش؟ يحسس الطاقة ديالها. إيه طبعا الطاقة تراعي احتفل. إيه الطاقة وش راه ديالهم فوق الطاقة ديالهم. يبيع الجلابة ويمشي يشري له هناك ولا يخصوا الطاقة النفقة. يعني يقول لك اللهم سلم. نعم؟ نعم؟ أيه؟ يعطيها النفقة ديالها. العلماء قالوا حتى الخمر يشريه له. العلماء قالوا هذه المسألة المرأة الكتابية لا لبصة يجب أن تخذيه فقهاء. أنا أحكي ما يقوله الفقهاء على أن الإنسان إذا كانت عنده المرأة كتشرب الخمر هي كتابية هو بغى هكذا سيشرب الخمر. ها هو بغى يدخل لعاذ الله وعاطرها وحاملها وساقيها ما يكون هكذا. بس كيف يمكن عدة قال كل شيء ها طبعا تهيت لا بد عدة الوفاة وعدة طلق. كنا للمطلقة ثلاثة سكن ولا فقط. نعم مطلقة على من يجب الرضاع الرضاع طبعا هي هو أمر يعني مش قادر أنه يجب على الزوج المولود يرزقه الزوج هو الذي ما غيره أن يرضع ولده. والأم سأخذ فيه هناك من قال بأن الأم حتى هي ينبغي أن ترضع ولدها. ولكن هناك من يقول بأن إرضاع الأم بأن الأم ترضع ولدها إن لم يقبل غيرها. إذا مشوا يربطوا عن شيء أنا ما أبغاش ما قبلتش على قبل علم الزولة أمه. فهذه يجب أن تجبر ما بقاش فيها خيار الدم. يجب أعد مساهمة يجب أن تجبر على أن ترضع ولدها لأنه لم يقبل ثدي غيرها. هذا هو قضية لله. نعم هل هذه الآية هناك تعارض بين عمومات، يعني أن هذه حسب ما قال ابن مسعود أن هذه آخر آية نزلت، هناك تخصيص أو النسخ. النسخ طبعا ما نقولش به النسخ، لا يمكن أن يكون إلا إذا تعارض الله صلى الله عليه وسلم. هناك تعارض، قول بأن هذه هذا عام خصص، عام خصص بمخصص، يعني الآية اللي تقول مطلقات يتربص بأنفسهن، أي عام من جهة، عامة من جهة، خاصة من جهة أخرى. ولكن هذه الآية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه تقضي بهذا على جميع الآيات الأخرى، بحيث تدخل فيها المطلقات، تدخل فيها إيش؟ متوفى عنها زوجها. شو متوفى عنها زوجها؟ أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهمتي؟ الحديث. نعم. الحديث. والحديث هذا لأن الحديث هو اللي كيأيد المسألة. زين؟ زين؟ نقص النفقة، النفقة إذا تجب على الزوج المطلقة طلاق رجعين. والحامل. إيه؟ نعم. والمبتوتة. مبتوتة على قول. على قول النهم. على الصح. لا لان يعني تقول لك الموتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقه لها ولا سكنى، انما السكنى كما قال في الحديث صحيح مسلم السكنى في مطلقه الطلاق الرجعيه والنفقه حق الرجعه، لان محبوسه في حقه الموتى مقالوا صافي، يعني خرجت من عصمته. تمام زين بخشين شو بقى تمشي حجم نعم كيفش تقتل النفقة هذا يرجع إلى العرف كيف العرف العرف نعم مش يجدين ما في العرف ويتقبلها أو تفلوس مثلا كل شيء لأن بقى هم الخبير لا إيش يقول تيجيك يقدرش حد شحال كيخصك خصو قدر وقدر يشري فرصة يعطيها الأجر تبقى لك هذا قال أي السبب تيجي أجر يضع لكم فأتهن أجورهن أجورهن الأجر يقدرها الخبير كيقول أرباب بصر خبير لكي يعرف النفقة ويعرف البلاد، لأن هناك خبرة تتعلق بنفقة البلد. هذا الناس حتى يأكل كيأكل وش من أغلب قوت البلد كذا كذا إلى آخره، وهذا الإنسان كم له كم يدخل عليه في الشهر كذا، فهو يشوف نفقة البلد والمدخول الشهري ديالو ويقدر النفقة لتلك المرأة، لا من حيث السكن ولا من حيث ليش؟ لأن السكن توه تعدونه فقط. السكن توه تعدونه فقط. السكن نعم. حتى لا نرفض زوج السكن مثلا. نعم. رفضنا فقط السكن. هل ليش رفض؟ إما رفض بحكم أن دليلنا ما واجبش عليه شرعي. شو ماشي؟ وش يقول؟ هو طب طلق رجعي؟ لا خرج من العيدة. ها؟ خرج من العيدة. الولد خرج من العيدة ولا اسمها حضانة حضانة مبقتش العدة حضانة لأنها تحضن له ولده، فكما أن هذا الولد إذا لم يكن له أب لا بد أن يبحث عن مستأجرة مستأجرة هي التي ترضعه وهي التي تصب له يعني تقوم بتنظيفه، لأنه ما قدرش يعني حضانة شيء معناه هو أن تأتي المرأة التي تكفي ذلك الولد من حيث تنظف من حيث تطهير من حيث كذا، الولد ما يقدرش الكلب يخصم شيء يخصم الدين الكلب المرأة المطلقة مثلا هي أردت من نفقة ديال السكنة ونفقة ديال الرضاعة ونفقة ديال الحضانة هي ورفضها الأمور هذه كلها، هل له الحق مثلا في الأخذ ديال الولد ديالو مثلا هو عطيش النفقة أو واش يرفض ولا ورفض؟ ورفض مثلا نفقة ديال السكنة وكذا إما ما عندهوش أو رفض كذا أو يا ولي كلها يتكلم. تقول الله تبارك وتعالى وإن تعسرتم فستطلع لكم. يعني هذا قلنا الأسلوب خارج المخرج العتاب. يعني بحق نقول فلان أنت إذا بغيت شيء راكينا واحد أخر لا غادي يتكلم شيء. يعني مثلا بغيت يعني نحرض عين تركي لغتربه. هذا من باب العتاب. يعني أنت إذا ما اشفقش عليها الأم ديالك التي تحمل في بين جناحها تلك الأمومة تلك العاطفة. مش الأم هذه اليوم ما تقول هذه كاين اللي غادي يرضوا هذه أسلوب كيحمل في طيه ايش نوع من العتاب واللوم على الأم التي رفضت أم اللي رفضت يعني هذا لأن هي حق الأم هي حق شرع يعني وشو يجب لرد تطلق الزوجة تطلقها نعم تطلقها هي كانت مدات وتطلقها ورأت الحمد ديالها بقاشي ينفق عليها هي مش الولد هي حضرة نعم كده سكن هي مش ترجع للدار الوالده اذا المهم انه لا بده يخص يبحث على السكن لتلك المراه التي تحضن له ولدها لا بد تلقي له شرط مثلا لو شاف ان من يخلص السكن كيفاش تخلط له النفقه وكترد الولد بامن ديالها مثلا مسألة أخرى كون الإنسان يقدم طعن يقول لك المرأة هذه أنا أخاف عليها أن تفسد ولدي لا هي مزيانة ولكن الجولة تربيه مثلا ترجع لدوار ولدها دار مزيانة شو مثلا أيوة صدق وهي هذه نقول شيء قالت من وشي ممكن وقالت لي المقاسة كهد ويدي هو شوف هو يمكن الإنسان إذا هو الإرضاع كما الحضانة هي حق للنساء كما قلنا وصرفها النساء اليق فلا يمكن أن أخذ منها الولد الصغير يعني كوباك صغير ما يخرج بإمه الأم عندها ولد صغير أو بنت صغيرة ممكن شراء الدهلة تكون تكون الولد كبير الصغير على أمه هادشي موجود حتى في حيوان هذا الإنسان أن يبيع شاة ولدها ينظر إليها بقى صغيرة أما يبيع كل شيء يخلي كل شيء من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه هذا وعيد شديد ليس لا يجوز له ان قضية البيع والشراء الآمة مثلا كالآمة كتباع يبيعها ويخلي ولدها اما يبيعها مزوج او يخليها مزوج كذلك لا يمكن للانسان ان ياخذ الولد من امه يعني الاسلام يراعي كما قال صفر لما دخل على سبيل وراى امرأة من السبع أما قال ذهبت دخلت إلى السبع قال كذب حتى شفت ولده قال لك وضمته إلى صدرها وألصقته إلى صدرها وأخذت ترضعه فقال من اسمه لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها الله تعالى فيه الرحمة أكثر يعني بيلهم يعني معنى هذا أن المرأة هي أحق بأن تشرك بأن ليش الإسلام قال يعني أعطاء الحضانة لأنه يعني ما يمكنش واحد يشفق على الولد ولد صغير ضعيف لا يستطيع أن ينظف نفسه ولا يستطيع أن يخرج إلى بيت الخلاء فالأم هي أحق بأن تباشر يعني ولدها من غيرها فإذا عجزت ديك الساعة شيء آخر إذا عجزت ماشي امتنعت عن وهي قادرة لا عجزت كانت مريضة ولا كذا يشوفوا لك ساعة مربية حاضنة لدخول نعم النفقة ولا نعم ممكن إذا أصدق امتنعت امتنعت إيه؟ يعني في هذا الحال يمكن ياخذ ابن ديالو أي ديك الساعة امتنعت لأنها امتنعت هذا حق لها حق لها ساعة كيعطيها الحق ديالها لأنها الأم ديك الأمومة ما تخصهاش الحيد ولا ولدها لا إذا ما بغاتش هذا الحق شوفوا المربيه اللي غتربي هذا الولد حاضرين لكم حاجه اذا افقات الكاهل ديال الزوج مثلا النفقه ديال السكن والنفقه ديال الحضر والنفقه ديال الرضع الى اخر النفقه ديال المولود هذا شيء هذا شيء لابد منه لا هو مثلا هو المفتق واش مثلا واش في هذه الحاله ياخذ اللي قالوا هذاك واش كنت علاش مش الزوج هو الزوج لو كنت عارف الفراخ ودخل لي ولاد نفس قال لك شي مرة راح النكتة إنسان شعر قال لك شي مرة مشى شي واحد من هذا سلح في يد اليوم اللي يقصوا يزوجوا بالقياس جيبوا خاوي وكي يمشي يزوج وكي يمشي يسعوا عادوا الدنيا مدر مع مرة في السويد واحد العفريت الواحد مرة قال أنا مسي شنو بغي هذا بغي يزوج نعم مسي شنو بغي يزوج وما قال إيه تبغى تزوجكم وآخر شيء يقول هذا من كلهم يسعوا خرجت من القضية من كلهم يسعوا عاودي يخرجوا حلقات إلى خلاص سعيان دي مع مرة أخرى ما قدرش ما قدرش أنت ما قدرش وماشي زوج غير زوج مشي ولا لذلك إذا كان الإنسان ما قدر شيء قلنا فقد يزوج شيء قلنا فقد يطلق شيء آخر أيوة الإنسان لما يتزوج مثلا وكيطلب واحد من بنت احنا قد يكون عنده قدرة ديال الزواج أيه. عنده سكان عنده كادة عنده فريق لكن لما كيطلق كيصبح الأمر كيتغير يصبح هو ملزم وينبغي للإنسان أن يرى هذه الأعباء وهذه الأثقال قبل ما يتزوج وش غادي نديروا هذه مصيبة أصابتنا ها إذا كان هاد الناس داروا هذا العراقل ديال الزواج هو الزواج الشرعي الإنسان يتزوج يعني كيف قال الله تعالى مثلا وثلاثة وربع الدين زوج أو ثلاثة أو أربعة إذا كان الإنسان عنده قدرة مش ينطق القدرة على أن يعطيها حقها في الفراش هذا شيء لابد منه لكن إذا كان ما قدرش علاش غادي يمشي كثر السعيان في المجتمع ديالنا كثر ولا الأمر بالسعيان فلذلك الإسلام إذا كان بحال هذا الشيء قاضي كمثل العدل بن عمر قل له أجي الشبحة أنت بغي تزوج هذا ولكن صلى الله عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم اسنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اكفنا شر شرور أنفسنا وأعدائنا من شياطين الإنس والجن يا رحمن يا رحيم يا رب العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله